أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء أفؤكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم

Oh, الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن أزواجهم صدق الله العظيم.